للحق بالإيمان هذه دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعدي تسخر للحق بالإيمان هذه دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعدي تسخر للحق بالإيمان هذه دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق. نتناول بعض العناصر المتعلقة بهذه القضية، منها أن الكتب الإلهية والأدلة العقلية اتفقت إلا مجوس الأمة من القدرية على أن الله عز وجل خالق كل شيء، والجبرية الذين أثبتوا التقدير والقدرة أنكروا الحكمة والرحمة. أيضا نتحدث عن خلق الله عز وجل للدنيا بأسباب وعلل تؤدي إلى نتائج ومعلولات، إظهارا لمعاني الحكمة. ومنهج التوحيد ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه وتعالى بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته، وألا يتغافل عن شرعه وحكمته بدعوى الانشغال في النظر إلى قدرته. يعني تكاد تكون هذه الفقرة الرئيسية في محاضرة اليوم، نحن نستوعبها استيعاب جيد بإذن الله تعالى. نتحدث أيضا عن المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق، كيف يرد إليها خلق العلة بلا معلول، وخلق المعلول بلا علة، وخلق العلة بمعلول. من آثار الإيمان بالمرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق، إدراك المسلم لحقيقة التوكل على الله عز وجل. الأسباب التي يقلبها ربنا تبارك وتعالى مثلها كمثل الآلة بيد الصانع. هذه أبرز العناصر اللي حاولت بقدر المستطاع أن نغطي بها هذه القضية العظيمة، قضية الخلق كمرتبة من مراتب القدر. نتمنى من إخواننا أن هم يحرصوا على تلخيص هذه المحاضرات وحفظ ما فيها من أدلة وينتفعوا بها بإذن الله تبارك وتعالى. نحن علمنا مما سبق أن مراتب القدر كان أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو علم التقدير. المرتبة الثانية كتابة في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة المشيئة. ألا يصلح أن نقول الإرادة الكونية؟ ها؟ إرادة كونية بس يصلح؟ يصلح، لأن الإرادة الكونية هي الإيه؟ هي المشيئة. والمرتبة الرابعة الخلق. مراتب القدر قلنا هي ببساطة المراحل اللي بيمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله، علم التقدير، قدرها الله في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم كتب هذه المعلومة في اللوح المحفوظ، ثم شاء بحكمته أن ينفذ ما قدره وكتبه في الواقع المشهود. فعملية التنفيذ لعملية التخليق والتكوين هي المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب القدر. لغاية المشيئة يعني العلم والكتابة والمشيئة قلنا عليها دي قضاء، فلما يتنفذ يصبح إيه؟ قدر. القدر ليس هو التقدير فقط، ولكن القدر تقدير وتنفيذ، تقدير وخلق، تقدير وقدرة. فلما نقول القدر هو قدرة الله عز وجل، القدر قدرة الله على اعتبار أن ما قدره الله عز وجل نفذه وحققه في الواقع، نفذه بقدرته. فلما تسمع مثلا الإمام محمد يقول لك إيه، القدر قدرة الله، على اعتبار أن القدرة هي المرتبة رقم كام؟ أربعة. لأن القدرة من لوازم الخلق القدرة، ما فيش واحد حيخلق ولا حيصنع إلا إذا كان موصوف بالقدرة المطلقة وعنده العلم المطلق وله المشيئة المطلقة. هذه من الصفات اللازمة لتحقيق خلق الأشياء وتكوينها. ولذلك هذه المراتب ابن القيم بيقول مراتب القدر التي من لم يؤمن بها، لم يؤمن بالقضاء والقدر، أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، اللي هو علم إيه؟ أسمع، ما تنسوش دي، علم التقدير. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. المرتبة الرابعة خلقه لها. في الحقيقة مرتبة الخلق هذه المرتبة اتفقت عليها جميع الأمم، كل الكتب الإلهية، كل الأدلة العقلية، ولم يستثنى من ذلك إلا مجوس هذه الأمة اللي هم القدرية المعتزلة، اللي هم نفوا إما التقدير وإما القدرة. قال ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، ودي كانت بدعة غريبة جدا جدا في التاريخ، إن المعتزلة يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. يعني مجوس الأمة من القدرية إما طائفة منهم نفت علم التقدير وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عن الأشياء قبل كونها، إن العبد ممكن يعصي الله عز وجل. إحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى قدر أفعال العباد سواء في الطاعة أو فين؟ في المعصية. هم يقولوا لا، بعض الناس قالوا قدرها في الطاعة ولم يقدرها في المعصية، وبعض الناس قالوا لا، هو قدر الأمور بس ما بيخلقهاش، العبد بقى هو اللي بيخلق فعلا. فمجموعة منهم نفت العلم السابق، ومجموعة منهم نفت الإيه؟ القدرة على تنفيذ ما قدره الحق سبحانه وتعالى. فخلق أفعال العباد إن العبد يخلق فعله، هذا المذهب مذهب اعتزالي شركي، لأن أنت كده أشركت في الربوبية وجعلت خالقا مع رب العزة والجلال، والله عز وجل قال ألا له الخلق والإيه والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولما بالغت المعتزلة، لاحظوا معايا يا أخواننا هنا، بالغت المعتزلة في مسألة نفي التقدير السابق وإن ربنا بيخلق أفعال العباد، وانتشرت وهيمنت وزاعت في الأمة الإسلامية تحت مسمى الأصول الخمسة، الأصل الثاني من أصولهم اللي هو إيه؟ ها؟ العدل. الأصول الخمسة عند المعتزلة نتذكرها بسرعة: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا العدل معناه أن الله لا يخلق أفعال العباد. طيب، لما انتشرت في الأمة الإسلامية وفرضت مذهبها بالقوة، كان في المقابل ظهور مذهب الجبرية بعنف، زعموا أن الإنسان لا دخل له على الإطلاق، وبالغوا في إثبات قدرة الله عز وجل كرد فعل على مين؟ على المعتزلة، يعني المعتزلة بينفوا القدرة وبينفوا التقدير وبيقول ربنا ما بيخلقش أفعال العباد. فالجبرية قالوا إيه؟ لا بقى، ده العبد ده ولا له أي قيمة خالص ولا له أي دور، وجميع أفعال العباد حتى المعاصي يخلقها رب العزة والجلال ويقدرها، والعبد ملوش أي كسب على الإطلاق. ففي المقابل المعتزلة نفت القدرة، جت الجبرية ونفت الإيه؟ الحكمة، ملاش لازمة بقى الشرائع والأحكام والحلال والحرام والجنة والنار، الكلام ده كله ملوش لازمة. زعم هؤلاء الجاهلون إن العبد مسير مجبور ولا تأثير له في الأفعال، وإنما هو ملزم مقهور. وغلا بعضهم فقال أفعال العبد هي عين أفعال الرب. يعني العبد ده زي مذهب وحدة الوجود، إن العالم ده كله هو ربنا، وإن الإنسان اللي بتحرك أو بيروح أو الشيخ اللي أنت شيخه ده مش بشر، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بس ظاهر في صورة شيخ أو ما شابه ذلك. وقالوا إن يعني كون ربنا يعذب واحد على فعل هو فعل الله عز وجل يبقى ظلم، زي ما كان الجامع صفوان ده من جبرية كان يمر على الجماعة المرضى وشوف واحد مصاب بالجزام يقول لك أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا؟ يفعل مثل هذا؟ لا مش ممكن الكلام ده. هو بينفي الحكمة ويبالغ في إثبات الإيه؟ القدرة. يقول لك لا ده الشخص ده يعني ما تقولش إن فيه واحد هيعمل بإنسان كده، لا ده هو ده الإنسان نفسه، هو فعل الله عز وجل، على اعتبار إن مفيش حاجة اسمها إنسان. إنسان ده زي الريشة في مهب الريح، فحكاية إن يكون فيه مرض وصحة وكلام من ده والإنسان يقول لك لا ترحم عليه أو ادعو له، لا يدعو له إزاي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الشفاء فالشفاء في يده، فبالغوا في إثبات جانب القدرة وعطلوا وصف الإيه؟ الحكمة. في المقابل المعتزلة بالغوا في إثبات الشرائع والأحكام ونفوا جانب الإيه؟ القدرة أو التقدير والقدرة. وكلا الأمرين باطل وشر معلوم، وكل واحد منهم في كلامه بدلالة اللزوم ما أنكره أهل السنة والجماعة. ليه؟ يدل عن زي إيه؟ زي واحد أعور نظر إلى الحياة بما فيها بعين واحدة، فرأى الناس مسيرين، والتاني رأى الناس إيه؟ مخيرين. الأعور رقم اثنين. لكن في الحقيقة مذهب السلف مذهب سليم العينين، ينظر الأمرين معا، ينظر إلى جانب القدرة وينظر إلى جانب الإيه؟ الحكمة، ويؤمن بالأمرين، لأن الله من أسمائه الحسنى القدير ومن أسمائه الحسنى الإيه؟ الحكيم، فلا يغلب جانبا على جانب. ربنا قال في مذهب السلف وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط، هتلاقي وسطية في كل حاجة، في باب الصفات بين التمثيل والتعطيل، في باب الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، في باب القضاء والقدر بين الجبرية وبين الإيه؟ القدرية، وهكذا. إذا أردت أن تنجح في الحياة فكن على سمت السلف، لما تعالج موضوع تكون وسط، ما تملش لطرف على حساب آخر لأن هتفلت منك القضية. وسبحان الله هذا المذهب الذي بنى الله عليه الكون بأسره، مش بس بقى مذهب الاعتقاد، قال الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان، ميزان عام شامل في الكون، إذا اختل منه جانب الجانب الثاني هيتأثر تلقائي. طيب احنا النهاردة عايزين نتكلم على قضية من القضايا، بس ركزوا معايا فيها لأنها أولا لذيذة وفي نفس الوقت حيبان أثرها في قضية القدرة والحكمة. ربنا سبحانه وتعالى كل صغيرة وكبيرة في الكون زي ما قلنا هي خلق الله وفعل الله عز وجل، دي ما فيش فيها فصاعة. واحد يقول لك طب ماذا زي الجبرية؟ ما هو الجبرية بيقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الأشياء والعبد مالوش دور. نقول لا، كون إن ربنا خالق الأشياء وكل صغيرة وكبيرة في الكون مردها إلى خلق الله وإلى فعله لا يعني ذلك إن الإنسان لا يحاسب على أفعاله وإن الإنسان ملوش فعل. فهذا لك تبون أفهم الحكاية دي إزاي. دي بيسموها العلاقة بين فعل الله وفعل العبد. إزاي يكون العبد فعل في حين إن كل صغيرة وكبيرة هي فعل مين؟ فعل الله عز وجل. العملية هي دي مشكلة القضاء والقدر كلها في الكلمتين دول. يعني الفعل فعل الإنسان ده يشترك فيه فاعلان ولا هو فاعل واحد؟ فواحد يقول لك فاعل واحد ولا فاعلان؟ أنا مانيش قادر أستوعب القضية. ما لو قلت إن أفعالنا خلقها رب العزة والجلال فهي فعل الله عز وجل، ولو قلت ده فعل الإنسان طب يبقى معنى كده في فعل تاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. أفهم القضية إزاي؟ شوفوا بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى كيف أظهر حكمته في خلقه وكيف رتب الدنيا لإظهار حكمته سبحانه وتعالى. من وفقه الله إلى فهم هذا سينظر الدنيا نظرة أخرى، نظرة تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنور الوحي. يقدر الشخص يميز الأمور وبدقة شديدة جدا جدا. نبدأ أولا بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لكي يظهر الحكمة مع القدرة خلق الدنيا بأسباب وعلل تؤدي إلى نتائج ومعلولات إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك دي دنيا أسباب. يعني خلي بالك بقى، فواحد يقول لك أنا نفسي أفهم حكاية الأسباب دي. أولا الفعل البشري لما بيعرفوه فعل الإنسان يقول لك مجموعة من الأسباب أو من العلل والمعلولات. ده تعريف الفعل البشري، ويارد تحفظوه لأن ده حيساعدكم كتير جدا جدا على فهم الحقيقة وتبقى على منهج السلف من غير تعقيد. لأن أحيانا لما واحد يجي يقرأ في كتب العلماء المحققين فيلاقي الكلام صعب أوي. إحنا عايزين تكون فاهم الفهم اللي تقدر تفهم به كلامه. فإيه هو تعريف الفعل البشري؟ خليكم معايا كده في التعريف ده. الفعل البشري مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد. معلش دي مش طلاسم ولا حاجة، حاجات بسيطة خالص هضرب لك أمثلة كتير لغاية ما تتضح الحكاية وتفهمها وتقول أنا فهمتها خلاص. أو تعريف الفعل البشري بقى مين يقول معايا؟ مجموعة من العلل والمعلولات. واحد يقول لك يعني إيه علل ومعلولات؟ الكلام ده أول مرة أسمع عنه. معلش هتعرفها الوقت اللي هي الأسباب، يعني مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد. عيدوها تاني معلش. إيه هو الفعل البشري؟ مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد. شرح الكلام الأول تعريف الفعل البشري ده. إحنا ربنا خلق الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين، وخلق الإنسان بإرادة، والرسول قال إنما الأعمال بالنيات. أنا لما أقول لواحد مثلا أنت بتشتغل يقول لك أنا بشتغل مزارع فلاح، شغلك الزراعة. طيب أنت شغلتك فلاح، هديك أرض عشان تزرعها. الأرض اللي هيروح يزرعها، خليكم مع أخواننا في المثل دي، هو طبعا قال له في اليوم الفلاني تزرع الأرض قمح. طيب الشخص دلوقتي قاعد في بيته واتفق مع صاحب الأرض على إن هيزرع الأرض قمح، فقام الصبح. الباعث على فعله اللي خليه يتحرك انه له رغبه واراده في زراعه الارض ايه؟ قمحا. مظبوط كده؟ دي اسمها العله الاولى، السبب اللي خلاه يتحرك. يعني لما واحد يقابله في السكه يقول له انت رايح فين؟ بتعمل ايه؟ كلمه بتعمل ايه ورايح فين؟ بحث عن الاسباب والعلل. قول له والله انا واقف هنا عشان اشتري الحبوب من الجمعيه. طب الحبوب دي عباره عن ايه؟ بنسميها ذهابه من بيته الى الجمعيه، دي بنسميه عله. العله دي اللي حركته عله قبله اللي هي الاراده والنيه، يعني الاراده خلته اتحرك وراح لغايه فين؟ الجمعيه. طب انت واقف عند الجمعيه في الطابور عشان ايه؟ والله علشان اجيب الايه؟ القمح، البذره. طب انت بتجيب القمح ليه؟ يقول لك والله علشان هاخده واروح الارض، هحطه في الارض. حطيته في الارض ليه؟ يقول لك والله علشان يطلع نبات. كان الكلام ده بيحصل بتلقائي، احنا مش واخدين بالنا منها خالص، لكن خليكم معايا دلوقتي. هنا كل حركه وسكنه بتعملها دي بنسميها سبب للي جاي بعد كده. علة ستؤدي إلى نتيجة، سبب يؤدي النتيجة، بيسموها الجماعة بتوع العقائد علة تؤدي إلى معلوم. فالبذرة مثلا يسموها إيه؟ علة أو سبب. البذرة هتحطها في الأرض هتطلع النبتة، النبتة دي اسمها إيه؟ ها؟ رد عليا. صح صح معلول، أنا بتكلم بالراحة أهو، كلام يعني بسيط وسهل، معلول. طب النبتة طلعت، أنا منتظر إن السنبلة تطلع اللي هيبقى فيها الثمرة. فالثمرة مش هتطلع كنتيجة إلا لما يجي السبب بتاعها اللي هو الزرع، والزرع مش هيطلع كنتيجة إلا لما يجي قبلها إيه؟ السبب بتاعها اللي هو الحبة، والحبة مش هتيجي إلا لما واحد قبل كده يتحرك عشان يزرعها. أنت خد بالك إزاي؟ يبقى كل سبب هيؤدي النتيجة، والنتيجة دي تنقلب وتبقى سبب تؤدي لإيه؟ نتيجة، وكل نتيجة تصبح سبب تؤدي النتيجة، لآخر حاجة توصل لها تحقيق الإيه؟ الإرادة. يبقى الفعل البشري عبارة عن علة أولى وهي الإرادة، ومعلول أخير بتسعى إليه. طب اللي بين الإرادة وتحقيق المراد دي بيسموها مجموعة علل أو أسباب. السبب يجيب نتيجة، والنتيجة تبقى سبب تجيب نتيجة تانية، وانت ماشي كده على طول. أخد بالك إزاي؟ طيب هنا بقى نيجي بقى عشان نفهم العلاقة بين فعل العبد وفعل الله. البذرة اللي خلقها مين؟ ها؟ ولا العبد؟ ربنا سبحانه وتعالى. مخلوقة بأي مراتب؟ بالأربعة مراتب القدر. خلقها الله بمراتب القدر، مش علشان الشخص راح وضعها في الأرض. طب والنبتة تتخلق بإيه؟ ردوا بأربعة، ملهاش علاقة أصلا في قدرة الله بحكاية النبتة. يعني هي الحب اتخلقت بمراتب القدر ومكتوب في اللوح المحفوظ تفاصيله، والنبته اتخلقت بمراتب القدر، ملهاش علاقه بالايه؟ بالحبه. طيب والنبته هتؤدي لثمره، فالثمره اتخلقت برضه بمراتب القدر ومكتوب في اللوح المحفوظ مراتب القدر ان هيتخلق له نبته. وفي واحد يقول والله مهما تزرع مش هتطلع ولا نبته. اخد بالك ازاي؟ لان اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ان ما تطلعش. يبقى إذن كل سبب من الأسباب مخلوق بمراتب القدر، قدرة الله عز وجل مطلقة، ملهاش علاقة الحبة بالنبت، إنما العلاقة جت عشان إيه؟ عشان تظهر الحكمة بس، عشان تسعى في الأسباب، عشان تأخذ بالأسباب. يبقى الأسباب ما هي إلا لإظهار حكمة الله وليس لإظهار قدرة الله، فكل سبب وحده يظهر القدرة لكن ما يظهرش الحكمة. الحكمة يظهرها امتى؟ لما تاخد بالاسباب. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى انا دوري هنا في الحالة دي انني بكتسب العمل. لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فكسبي وسعيي لكي اصل الى تحقيق مرادي هو ده اللي فيه التكليف الشرعي. إنما الموحد بينظر إلى الأسباب على أن الله خلقها ورتبها، كل معلول لا يرتبط بعلته إلا من باب الأخذ بس بالأسباب وتكليف الشرائع والأحكام. ما هو أنا ما عملتش كده يبقى ربنا سبحانه تكلم فامشوا في مناكبها وكلوا من ايه؟ من رزق. مع اعتقادي اصلا ان الله ان شاء رزقني بغير اسباب، ان الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ بغير حساب. فاعمل حسابك الحكايه دي كويس. ولذلك دي تلاقي فيها عمليه جميله قوي اللي هي مساله التوفيق والخذلان. يعني تخيل واحد مثلا يقول لك ايه، انا رايح المحاضره النهارده في ميت الرخل. انت ساكن فين؟ انا ساكن في هيهيه. هيهيه دي فين؟ يقول لك في الشرقيه، مركز مراكز الشرقيه. طيب انا ليا رغبه، النيه هي ان انا اروح المحاضره، خلي بالك. فهو علشان يروح المحاضره لازم يروح بدري. افرض اتاخر شويه، اتاخر شويه صغيرين، ما خدش بالاسباب صح، نقول ما خدش بالاسباب صح، فخرج من بيته راح وقف في مكان ينتظر عربيه. فقابله واحد صاحبه، انت رايح فين؟ قال له والله يا اخي انا رايح ميت الرخل. قال له انت واقف هنا غلط، العربيات ما بتعدش من هنا، امشي 100 متر ولا 200 متر هتلاقي فيه شارع تاني اركب فيه. طيب اذا حركته هنا بنسميها سبب، ووقوفه في المكان اللي بتيجي فيه العربيات بينتظر نتيجه، عله هتؤدي لايه؟ لمعلول. فركب العربيه راح فين؟ قالت له والله انا ما اعرفش اروح الزقازيق، مشوار بعيد عليا، انا رايح في حته قبل الزقازيق بحوالي 2 كيلو زي بعضه، خدنا معاك. يبقى اذا دلوقتي هو واقف هنا كسبب والعربيه نتيجه، ركوب العربيه بقى سبب ونزوله في البلد بقى نتيجه. استنى عربيه تانية، راح الزقازيق ركب من الزقازيق، استنى والله العربيه بقى لما تملى ركاب بقى، خد بالك ازاي، استنى خد بالك ازاي يا عم، هتشحن المغرب ربع ساعه والمحاضره هتبدا. فالمهم يقول له ايه، والله يا عم خد العربيه مخصوص هيخسر فلوس. فهو يركب بالك ازاي ويمشي، مش فرض ما عدتش رايح تاني، راح لغايه الزقازيق وركب من الزقازيق لميت غمر، بعد عذاب اسباب ونتائج بس طالت قوي لغايه ما وصل للمحاضره كان العشاء بتبدا. لاحظوا اللي خلق الاسباب دي كلها ربنا. وممكن واحد تاني خارج من بيته من هيهيه برضه فلقى عربيه معديه، فبقول لو سمحت، بين ده السواق نفسه بيقول له سمحت، انت تعرفش ميت الرخه دي فين؟ قال له انت رايح فين؟ قال له الله عرفها كويس قوي. يلا ركب وراح معاه ميت الرخه، ووصل قبل المحاضره بيجي بنص ساعه كمان. ايه الفرق بين الاثنين؟ مساله التوفيق او الابتلاء ان كانت نيه الشخص خير. هي القضيه كلها بتبقى على ايه؟ على حسب توفيق اللي عايزه. فدي تلاقي ايه؟ ان لقيت اغلب اوقاتك كده فيها توفيق من الله عز وجل، ربنا سبحانه، شوف بقى لما الايمان بتحول لك ايه؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. القضيه كلها في العلاقه بين الاخذ بالاسباب وخلق الاسباب. انا نيه توصل لحاجه، والمفترض انت عارف ان السبب اللي بيخلقه ربنا والنتيجه اللي بيخلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالمفترض يا اخي انك انت تحسن التوكل على الله عز وجل وتستعين بالله وتقول يا رب يسر، هيئ لي الاسباب، يسر لي الاسباب كده. في هذه الحاله يبقى ده شخص موحد فاهم التوحيد كويس. اقول لك ازاي؟ اقول لك لعله يكون خير. زي واحد مثلا جاي في زفته، فجه متأخر 5 دقايق والقطر ميعاده الساعة 7، جاي 7:05، فيلاقي القطر لسه في المحطة. يقول لك أصل حصل مشكلة في القطر. يقول لك سبحان الله القطر واقف بإيه؟ مستناني. جه في محطة ميت الرخا ونزل على الميعاد. وممكن واحد جاي بدري فقال لي صاحبه مثلا هروح أجيب كذا وأرجع، يكون القطر مشي. بالك إزاي؟ دي أسباب انت بتلاحظها. الموحد بقى اللي عايش مع نفسه بقى وفاهم التوحيد كويس، سبحان الله، كل لحظه بتمر عليه ينظر الى حكمه الله من جهه والى قدره الله من جهه اخرى. فان يسر عسر الله عليه الاسباب فانما شق عليه لكي يذكر الله، وان يسر له الاسباب فانما يسر له لكي ايه؟ يذكر الله ويشكر الله عز وجل. كده يفهم التوحيد صح. يبقى دلوقتي يا اخوانا بنقول خلق الاسباب باعثه القدرة، والأخذ بالأسباب وترتيب النتائج على الأسباب باعثه الإيه؟ رده حكمة. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ فبنقول دلوقتي من هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة مبنية على ترابط الأسباب، ولا بد من أن تأخذ بها. واحد يقول لك طب إيه الفايدة طالما هو الخالق؟ إن شاء أن يرزقني سيرزقني، وإن شاء ألا يرزق فلن يرزق. نقول له نعم، بس ربنا جعل فيه أسباب حق، يعني أنت مش هتوصل للنبتة إلا بالإيه؟ بالبذرة. فما تقعدش في بيتك وتقول لا، إن أراد أن يشفيني سيشفيني، والشفاء بإيد ربنا، ولا دكتور ولا بتاع والحكاية كده. ليه تتعب نفسك وتروح للدكتور محمد أبو الخير تقف عنده ويتعبك وبتاع؟ كانوا يعملوا الكلام ده يعني؟ لا، لازم تروح بقى وتتحمل، أخي بالك إزاي؟ لغاية ما ياخد بالأسباب ويداوي وكده، يعني إلى غير ذلك بهذا الداء والدواء. نقول ربنا هي هكذا خلقت الحياة، بنيت على ترتيب علل ومعلولات. لا يخلق الله المعلول إلا إذا خلق العلة. وصلت للعلة، فهمت العلة والمعلول؟ العلة دي زي البذرة، والمعلول اللي هو إيه؟ النبتة. شوفوا بقى معايا النقطة دي يا أخواننا، هتشوفوا بقى حلاوة القرآن في كده. تلاقي في القرآن مرة يقول لك إيه؟ أنت شايف إن ترتيب خلق الأشياء ما هو إلا لإظهار الحكمة، لكن أنا مؤمن تماما إن البذرة مكتوبة تفاصيل خلقها في اللوح المحفوظ مستقلة، والنبتة تفاصيل خلقها مستقلة مكتوب في اللوح المحفوظ، اللي هو القدر بقى اللي بيقع. ممكن واحد يزرع وياخذ بالأسباب تمام، بس نيته سوء، فربنا يرتب الأسباب على إن المحصول اللي هيطلع ما يجيش ربع التعب اللي هو تعبه. تعرفوا لما يكون بقى هنا بقى هيجي بقى أسماء ربنا، إن الله هو المسعر والقابض والبسط، فتعب وكلف قد كده 10,000 جنيه في الفدان، وجه يبيع القمح لقى القمح في السعر ده، إن الله هو المسعر والقابض والبسط والإيه؟ فيظن أنه خد بالأسباب تماما وعامل حساباته صح، فيأتيه المسعر سبحانه وتعالى والأسعار تنزل في الوقت ده، يقول لك والله شوف كل التعب بتاعنا راح. القضية كلها مرتبطة بإيه؟ بمدى إيمان الشخص وتوحيده للربوبية ومدى صدقه في العبودية. فالعبودية ترتبط بالحكمة، والربوبية والربوبية ترتبط بالقدرة. فإن آمن بربوبية الله لخلقه وعبودية الله عز وجل وانفراده بها، كان عبدا موفقا يعيش بمعنى إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. شوف بقى لما تفهم الموضوع ده كده، فتسمع قول الله تبارك وتعالى، انت بتشتغل ايه؟ يقول لك مزارع. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فنفى عنهم الزراعه مع انهم اخذوا بالاسباب، بس ما تنساش ان الحبه والنبته والثمره اللي خلقها مين؟ بقدرته بمراتب القدر، ما لهاش علاقه ببعضه، ده هو الخالق لها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. مش أنت بقى اللي فتحت المروة ووديت المية والمكنة اشتغلت وزرعت طول رصانة أنا رايح والزرع النهاردة؟ لا، أنت ولا لك أي حاجة في المسألة خالص، لا أنت بتاخد بالأسباب بس. فحكاية الأخذ بالأسباب تنسيه قدرة الله عز وجل وينسب القدرة إلى نفسه، يقول لك ده أرضي أنا زريع عني، ما حدش له دخل عندي، ويبدأ يتكلم من منطلق إن هو إيه؟ الفاعل حقيقة. فربنا يقول أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض إيه؟ مع إن الرجل قاعد يفحر بالكريك والمسحة ويضرب وبتاع وكلام من ده بالفاس، ما فيش يعني، يقول لك شغل أنا اللي عازي الأرض وتعب فيه. صلوا على رسول الله. كلام صعب ولا سهل؟ طيب خير. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لإيه؟ لكم. فاشكروا ربكم. والشخص بدل ما يذكر نفسه ويتفاخر بأرضه لابد أن يعود الفضل، يعيد الفضل إلى إيه؟ إلى ربه سبحانه وتعالى. ده بيحصلش. لكن لما واحد يقول لك طب إذا كان كده يا شيخ بقى، طالما ربنا هو اللي بيزرع وربنا سبحانه وتعالى هو اللي صب وهو اللي شق، ما نقعد في بيوتنا خلاص؟ لا، تزرعون 7 سنين إيه؟ ما تنساش الأخذ بالأسباب عشان الحكمة. فسمهم زراع، تزرعون 7 سنين، وكلفهم بالزراعة، كلفهم بالزراعة، الزراعة هنا يعني أخذ بالأسباب بس. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبلي إلا قليلا ما تأكلون. ده يوسف بينصحهم ازرعوا بقى. يعجب الزراع، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعجب الإيه؟ سماهم زراع ليغيص بهم الإيه؟ كفار. هنا بمعنى الزراع برضه، مش الكفار اللي هم كفار الملة، لا، كافر بمعنى الزارع، لأن الزراعة جاية من الطمس أو التغطية، يحط البذرة وغطاها فيسمى كفرها، كفرها يعني غطاها. يعجب الزراع، وحتى لما ربنا ليغيظ بهم الإيه؟ اشمعنى قال الزراع هنا والكفار؟ أنتوا عارفين حكاية الزراع؟ الزارع سماه زارع تزرعون على أساس إنه بياخد بالأسباب، وده معروف في الزراعة. إنما الكفار ليغيظ بهم الكفار. الكفار اللي بياخدوا بالأسباب جامد، لأن يكون يحط البذر ويتأكد أنه هو غطاها فكفرها فأخذ بالأسباب على أصولها، بخلاف اللي بحط البذرة. يعني ما تيجي الناس بيزرعوا كده بتاع اسمها بيسموها إيه بتاع دي؟ ها؟ بيسموها عندك إيه؟ الخشبة اللي ها؟ عود، وتد، أي حاجة زي كده، شاطية، سموها حاجة زي كده، حطوها كده، ياخد بالك إزاي؟ فأحيانا يحط البذرة، خصوصا بذرة قطن ولا حاجة، ما بغطيش القطن فيخرب. لكن لو واحد خبير يقول لك لا، حط البذرة وغطيها. فهنا يعجب الزراع اللي هم مبسوطين من المسا، اللي هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار. فالكفار هنا معناها اللي واخد بالأسباب في الدنيا تماما. يعني في واحد حتى واخد بالأسباب وما انساش الخالق، وفي واحد واخد بالأسباب على تمام، مش في دماغه أصلا حكاية إن في خالق للكون ولا كده. ما هو الكفار اللي بيزرعهم في الشرق أو في الغرب كلها محسوبة بدراسات أعلى من دراساتنا نحن. حتى أساليب الزراعة دلوقتي اختلفت تماما عن اللي احنا بنعمله. يعني عاد اللي احنا بنعمله ده يعتبر مش أسباب بالنسبة للزراعة اللي بتستهلك مئات الملايين من أطنان المياه بلا فائدة، في حين إن طن دلوقتي من المية ممكن يزرع فدان أرض بالطريقة الحديثة للزراعة، اللي هي طريقة البخار بيسموها. المهم تزرعون 7 سنين دأبا، يبقى مرة قال أنتوا ما بتزرعوش ومرة قال بتزرع، فإزاي أفهمها دي؟ يبقى المرة اللي قال أنتوا ما بتزرعوش باعتبار النظر إلى توحيد الربوبية والقدرة ومراتب القدر. المرة اللي فيها كلفنا فيها بالزراعة وقال أنتوا بتزرعوا علشان ناخد بالإيه؟ ولا نتواكل ونقول لا، طالما هو قضاء وقدر. فالواحد ما ينظرش بعين واحدة بل ينظر بالعينين معا. وده هتلاقيها برضه. طب واحد يقول لك طب ايه الحكمه في كده؟ ايه الحكمه في قضيه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسبابا لناخذ بها، وان الشخص اذا اراد في فعله شيئا فربما يتحقق او لا يتحقق؟ يعني هل كل ما تتمناه وتريده وتاخذ باسبابه وتوصل له؟ رد يا اخوان، ابدا. وليس كل ما يتمناه الانسان يطلبه، بخلاف الاخره انت بس مجرد ما تتمنى بتلاقي. انما في الدنيا ليه؟ علشان دايما ترجع لمشيئة الله عز وجل، وتعلم ان مشيئتك تحت مشيئته، سواء اخترت الخير او الشر، وما تشاءون الا ايه؟ ان يشاء الله. فلا بد ان ترجع اليه شئت ام ابيت. فان واحد ابى برضه لن يحصل الا على ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ولن يخلق الله له الا ما كتبه في اللوح. وهنا بيحصل الكبت، يبقى نفسه في حاجه مش عارف يوصل لها حتى لو معاه فلوس الدنيا. ما هو احيانا واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبتليه يديله فلوس الدنيا، وده اللي بيحصل في الغرب، فلوس ملهاش اول ولا اخر، فيجي مثلا يتعلق بواحده او واحده نفسه ان هو ياخدها ومش عارف يحصل يوصل لها، ففلوسه يصرف عليه تحصل له مشاكل وتتفاقم المشاكل الى ان يحصل في وقت من الاوقات ان الشخص ده ممكن ينتحر. هو بينتحر ليه؟ لان هو نفسه في حاجه مش عايز يوصل، مش عارف يوصل لها، ما هوش فاهم لا دين ولا بتاع، لكن هو شايف ان الدنيا حكماه. الاسباب اسباب حق وصدق، اذا اخذت بها ربما يخلق الله لك النتيجه او لا يخلقها. هو في الغالب يخلقه. ولذلك يقول لك إيه؟ العادات علل تؤدي إلى معلولات، دي العادة بيسموها العادة. خوارق العادات تخلف العلل عن المعلولات، وهذه تسمى بالكرامات أو المعجزات. يعني ما الكرامة؟ علة تخلف معلولها. يعني واحد خد السبب وانتظر النتيجة ما جاتش، دي بيسموه خارق للعادة. خلينا أضرب لكم مثلا، الأول أنتوا فاهمين مسألة القدرة والحكمة دي كويس؟ الأسباب بيخلقها مين؟ دور نحن أخذ بالأسباب، توصل للسبب هيخلق لك النتيجة، ولازم تستعين بيه عشان يخلق لك النتيجة. فإن ما استعنتش هيبتليك بقى في حكاية النتيجة، ممكن يديك النتيجة وتلاقي رغبتك ما جاتش على حسب ما تشتهي. كل الكلام ده هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى للعبد عشان يحصل معنى الابتلاء. هو ده معنى الابتلاء. يعني ليه ربنا جعل الدنيا على هذا النحو، على حكاية أسباب؟ عشان يصح معنى الابتلاء. الابتلاء امتحان. امتحان في ايه؟ في انت نفسك تصل الى النتيجة اللي هو المعلول الأخير. عرفوني الفعل البشري كده تاني، ها؟ مجموعة من العلل تبدأ بعلة أولى اللي هي ايه؟ وتنتهي بمعلول أخير اللي هو تحقيق المراد. فتحقيق المراد ليس من خلال الأسباب فقط، لا، ده في حاجة حاكمة فوق اللي هي مسألة مراتب القدر. خلق الأشياء متوقف على المكتوب في اللوح، مش عليك أنت. لاحظوا النقطة دي. يبقى في الحالة دي أنا الابتلاء إن أنا نفسي أوصل لحاجة، فربنا سبحانه وتعالى قد يحقق أو لا يحقق. فإن أعطاك شكرت، وإن منعك صبرت. طيب أنت تريد الجنة، يبقى خذ بأسبابها. فواحد يقول لك طب لو مكتوب في اللوح المحفوظ بقى أنني مش من أهل الجنة، وأنت إيش عرفك بقى؟ ما احتمال تكون مكتوب أن أنت منين؟ من أهل الجنة. اتفضل. الموضوع الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى قلنا خلق الدنيا بأسباب وعلل تؤدي إلى نتائج ومعلولات، تحقيقا لمعاني الابتلاء والاستخلاف. لأن ربنا سبحانه وتعالى في الأصل أنه خلقنا ليستخلفنا في أرضه، مش كده برضه؟ بس قال ربك للملائكة إن جعل في الأرض إيه؟ خليفة. فأنت مبتلا، مستخلف، مستأمن في أرض الله عز وجل، وهذه الأرض أمانة بين يديك، فهترتب عليها أحكام وشرائع وتكليفات لا تتحرك فيها إلا بإذن الله عز وجل. فمن جهة الخلق ربنا بيخلق بمراتب القدر على ما كتب في اللوح، ومن جهة العمل والأخذ بالأسباب فدورك أن تأخذ بالأسباب التي خلقها الله. فالفعل خلقه الله، نعم، وفعلك أنت أخذ بهذه الأسباب ليس إلا. فأنت لا تخلق ولكنك تأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولو سمي الإنسان خالقا فعلى اعتبار الأخذ بالأسباب، لأن بعض الناس يقول لك فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. أأنتم تخلقونه أم نحن الإيه؟ الخالقون. فواحد يقول لك طب دلوقتي فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ نقول باعتبار خلق الأسباب بمراتب القدر فهذا لله فقط، وباعتبار الأخذ بالأسباب لإنشاء شيء واختراعه فهذا سماه الله خلقا على اعتبار الأخذ بالأسباب ليس إلا. نعم. وده هتلاقيها كتير بقى في القرآن. يعني لما تلاقي مثلا في قوله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، نسب التوفي إلى مين؟ إلى الملك، مع أن الملك مخلوق وسبب من الأسباب. ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فنسب التوفي إلى الرسل. ده من جهة الحكمة وإظهار الربوبية. فواحد يقول لك الحكمة إيه إن الملائكة هي تتوفى الإنسان؟ لأن ربنا ابتلى الملائكة بالإنسان، وده هيبان إن شاء الله عز وجل في قضية الحديث عن جانب الاختيار وجانب الحكمة. ابتلى الله عز وجل الإنسان بالملائكة لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وابتلى الملائكة بأن تقوم على تدبير شؤون الإنسان إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى في ابتلاء خلقه. فهم سجدوا لنا وسجدوا لآدم عليه السلام، وطبعا سجودهم لآدم سجود وتعظيم للذرية جميعا، وفي المقابل أمرنا الله بتعظيمهم لما كلفهم بتدبير أمورنا. فهم يدبرون الأمر إظهارا لحكمته فقط وليس معونة لقدرته. لاحظوا الحتة دي، الملائكة بتدبر الأمر إظهارا لإيه؟ ها؟ لحكمته سبحانه وتعالى وليس إعانة لقدرته. أصل واحد يقول لك الملائكة لها تأثير ولها قدرة، وقدرة الملائكة إنما هي لإظهار حكمة الله وليس معاونة لقدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لا فيه ملك بيخلق ولا شيء من هذا القبيل، إنما كله بأمر الله. ولذلك احنا قلنا في الآخر إن الأسباب التي يقلبها رب العزة والجلال مثالها بقياس الأولى مثال الآلة في يد الصانع، ليس للآلة فعل مستقل وليس للآلة إرادة مستقلة، ولكن الإرادة هي لمن يقوم بهذا العمل. فنقول مثلا السياف ضربني بالسيف مثلا، الحكاية دي صعبة شوية، ضربني بالسيف خلينا نشوف مثلا تاني غير كده، أقول لك إزاي. لكن هل في واحد يقول لك السيف ضربني؟ ها؟ العصا ضربتني؟ حد يقول كده؟ ضربت بالعصا أو ضربني فلان بالإيه؟ بالعصا، فأصبحت العصا آلة أو سبب في يد الضارب. كذلك مثل الأسباب المشهودة والغيبية، فواحد يقول لك المشهودة اللي هي إيه؟ احفظوا الكلمتين دول الله يبارك فيكم عشان هتريحونا بعد كده. الأسباب المشهودة العلل والمعلولات المرئية زي البذرة والنبتة والثمرة، واحد راكب زي ما ضربنا لكم مثل جاي من هي هي رايح الزازي، جاي على ميت غمر، جاي على ميت الرخ، خد بالك ازاي مثلا يعني، هذه اسمها أسباب إيه؟ مرئية ظاهرة مشهودة بشوفها بعيني. وفي أسباب غيبية، الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة المدبرات زي ما ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، زي الأسباب اللي نزلت في غزوة بدر من الملائكة اللي حربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم. فاهمين يا أخواني؟ فلما أقول أسباب مشهودة يبقى دي إيه؟ ملائكة. أسباب مرئية العلل والمعلولات المشهودة اللي احنا بنشوفها واقعة بناخد بيها. هو قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فنسب التوفي إليه سبحانه وتعالى ولم يذكر الملائكة. يبقى مرة نسب التوفي إلى الملائكة ومرة نفى عن الإيه؟ عن الملائكة ونسبه إلى نفسه. زي ما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والقارئ مين؟ جبريل اللي كان بيقرأ جبريل. هنا بقى تفهم نسبة الفعل إلى الله باعتبار أنه الخالق الذي يدبر الأمر في ملكه وأن مرجع الأشياء إلى أمره، وبين النسبة إلى السبب عند الأخذ به. فباعتبار الأخذ بالأسباب يقول لك إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قاتلوا تكليف بالقتال وأخذ بالأسباب، فعشان يقاتل لازم يجيب السيف حد كويس، أخي بالك إزاي، ويجيب الناقة ويجيب الفرس، كلام ده زمان، دلوقتي خطط حربية ولواءات وأركان حرب وخططوا صح، جيبوا صواريخ تمام مش مضروبة ولا حاجة، أخي بالك إزاي. وقاتلوا في سبيل واعلموا ان الله سميع بصير، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، خلي بالكم هنا في تكليف بالقتال اهو، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ايه كافة، كل ده اخذ بالاسباب اهو. لا حتى طب والاخذ بالاسباب ده عشان ايه؟ عشان ترتيب الثواب والعقاب. لا شوف ربنا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا إيه وعد الله الحسنى. على أساس مسألة المقاتلة والنية والهمة في الأخذ بالأسباب ونصرة الإسلام والنية والحمية إلى نصرة دين الله عز وجل، عليها يختلف الثواب ويترتب العقاب. فاللي بيقاتل المسلمين على النار، واللي بيقاتل الإسلام يدخل الجنة إن مات شهيدا أو عاش في حياته ومات على التوحيد. يبقى القتال ده هيؤدي إلى مسألة ظهور الجنة والنار وترتيب الإيه الثواب والعقاب، في إن فلان يدخل الجنة وفلان يدخل النار، وفلان ده نقول عليه منتصر وفلان ده نقول عليه مهزوم. ليه؟ لأنه أخذ بالأسباب سواء في الخير أو في الشر. لكن هو حيتحاسب على حسب نيته وعلى حسب مراده. ولذلك الرسول بيقول إنما الأعمال بإيه؟ أو كلفهم بالقتال وسماهم مقاتلين ونبه على من قتل مؤمنا عمدا، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم. يبقى الأخذ بالأسباب سيرتب الثواب والعقاب ومسألة الحلال والحرام. لكن تعالى شوف بقى يقول لك إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رمى. يبقى كلفهم بالقتال إظهارا لحكمته وشرعه ورحمته وإظهارا لعدله في من عذبهم من الكافرين وإظهارا لفضله في من أنعم عليه من الموحدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونفى القتل عنهم حتى لا ينسبوا الفعل إلى أنفسهم ولكن يعودوا بالفضل إلى ربهم. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وانت طالما قلت الفضل لله يبقى ربنا هيديك أجرك وحيذكرك وقول انت تعبت وادخلوا الجنة بما كنتم إيه تعملون. إنما هتقول انتصرنا وعبرنا والقائد اللي عمل والقائد اللي وده والقائد اللي جاب وتقعد تمدح فيه وتنسى رب العزة والجلال. هنا هيقول لك إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. واللي حصل في غزوة بدر إيه؟ إن هم كانوا 300، وأول مرة تحصل في تاريخ العرب إن 300 يقضوا على كام؟ قرابة 1000. فالشباب بقى اللي راحوا في المدينة مبسوطين، إحنا عملنا فيهم اللي ما حصلش. هم طبعا خلي بالك إن ما كانوش 300، ده 300 في الأسباب المشهودة و1000 في الأسباب الغيبية. فالكفة كانت في صف المؤمنين من ناحية الأسباب. لما تيجي تدرس الأسباب هتلاقي 1000 أسباب غيبية و300 أسباب مشهودة، فهم أكثر من الكافرين. فحكاية الأسباب الغيبية ديت بيذكروا أنفسهم على إن إحنا يعني مستعدين بقى هنعمل فيهم اللي ما حصلش. ولذلك فتنوا بأنفسهم في غزوة أحد وحصلت الهزيمة في غزوة أحد، وكان هي بس عشان يعودوا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الأخذ بالأسباب. فاهمين يا أخوانا؟ واللي يدرس السيرة هيلاقي حكمة ربنا سبحانه وتعالى بادي العقيدة كلها هي أساس كل حاجة. فهنا في الحالة دي الشخص لابد أن يذكر ربه. قال فلم تقتلوهم ولكن الله إيه قتلهم حتى لا ينسب الفضل إلى أنفسهم ولا يدخل العجب بالنفس إلى عقيدتهم فيقولون انتصرنا وعبرنا بقوتنا وقدرتنا وقتالنا وخبرتنا وحكمة قائدنا لولاه لهزمنا. أنا كاتب له كلمات حلوة تبسطوا بنا في المذكر. وغير ذلك من تدندن ممن أو مما تدندن عليه النفس الأمارة. فالله ما نسب إليهم الأسباب إلا لأن الشرائع تتعلق بها، أما هي في حقيقتها فالله هو خالقها والمدبر لأمرها، وهو الذي وفق من شاء من خلقه وتكفل بها. وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه. شوفوا العبارة بقى اللي قلتها لكم في الأول، منهج التوحيد ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته. يا ريت تحفظ العبارة دي، هعيدها، أنا هقرأها وترددوها دايما، وانت ممكن بعد فهمك للمحاضرة تنطلق بالشرح وبإذن الله تعالى توفق توفيقا عظيما. منهج التوحيد ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه وتعالى بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته. يقول لك أصل أنا مشغول بالأسباب والدنيا لهيانة، أخبلك إزاي؟ فيبقى ما هوش فاضي حتى يصلي ولا يرجع لربنا سبحانه وتعالى، مش فاضي حتى إن يتمعن ويتفكر في خلق الله ويرد الفضل إلى الله عز وجل. مشغول في النظر إلى الحكمة عن القدرة. يبقى العبارة اللي قلتها دلوقتي منهج التوحيد إيه؟ ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه بدعوى الانشغال في النظر إلى إيه؟ حكمته. وألا يتغافل عن شرعه وحكمته بدعوى الانشغال في النظر إلى قدرته. العكس بقى، لك أصلنا والله بتأمل في خلق الله، من اشفض اشتغل. عارفين الجماعة اللي قاعدين في الخلوة قاعدين يأكلوا أموال الناس بالباطل، ولك الشيخ يا عم أنت بس تقعد كده بركة، والأكل كل يوم يجي لك صنية من عند فلان والصنية من عند فلان والصنية من عند فلان، ولك ده منقطع العبادة يا رب، منقطع العبادة يعني الناس اللي أكلوه، خلي بالك. فده مشغول بقدرة الله والنظر في آلاء الله وفي توحيد الله عز وجل، مش فاضي يشتغل الراجل، فلازم الناس تشتغله، فيقعد ياكل أموال الناس تحت مسمى أنه مشغول بالإيه؟ بالنظر إلى القدرة، قدرة اللي هو توحيد الربوبية وما يتعلق بهذه الأمور، وينسى توحيد العبودية. وبعد كده ممكن يصل إلى درجة يقول لك لا شرائع وأحكام إيه بقى؟ ده الرجل وصل لدرجة خلاص، وصل الحرية، سقطت عنه التكاليف الشرعية، ما عادش ينفع تقول له وما تنكرش عليه اللي بيعمله بقى، يمشي بقى في الناس يقول لك والله يعني ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأد البريئة جاني. أنتوا يا بتوع أهل الظاهر بقى، يا بتوع الحكمة والشريعة، إيش دراكم أنتوا بالحقيقة؟ هذه الحقيقة عند الصوفية، الحقيقة عند الصوفية تمعن في باب القدرة وفي آلاء الله وفي خلقه، ومسألة بقى إن الشخص قاعد يعني فاني عن نفسه، لا يشاهد إلا ربه ولا يشاهد إلا قدرته وغير ذلك من هذه الأمور تحت مسمى الحقيقة. إنما بتوع الشريعة أصحاب الظاهر، الناس العوام، مش هو الخواص، لا. فما تنكرش عليه، أقول لك لو قيت الواحد قدامك إيه وهتتكلم ليه؟ لك أنت من أصحاب الظاهر دايما كده بتحسبها بالشرع. تعرفين المثل يقول لك إيه؟ واحد دخل مع الشيخ فقال له خليك قاعد هنا يا ابني، ودخل جوه خد عيل صغير جوه في الخلوة بتاعته سكينة، ها؟ وخرج السكينة كلها مليانة دم وبتاع. قال له أنت عملت إيه؟ إيه البلوى اللي أنت عملتها دي؟ قال له شوف، نظرت إلى الظاهر ولم تنظر إلى الباطن، إنما ذبحت كبشا وليس الغلام. خد بالك إزاي؟ ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأد البريئة جاني. وتلاقي الشيخ يقول لك أنا كافر. كافر إيه يا راجل أنت؟ لك كافر بالطاغوت، شفت ازاي بصيت للظهر وسبت الباطن؟ مالك ازاي؟ الشغل ده كله شغل الدروشه، تسمع من واحد كلام ما تقدرش تمسكه، هو بيتعمد كده ليه؟ يعني انت مثلا لو رحت عند البدوي او عند الرفاعي هتلاقي ناس من الصوفيه من الدراويش، الدراويش اللي هم من هم اللي هدومه يعني ثيابه باليه، تلاقيه يعني يقول لك انا راجل فقير الله عز وجل، طب ما تيجي تسمع منه كلام تلاقي زي واحد بيخرف، بقول كلام ملوش معاني، كلام ما تقدرش تمسكه. فتقول ايه اللي انت تقوله ده؟ فمره يقول لك كلمه تفهم منه حاجه، وتلاقي جاب بعدها كلمه معقده جدا، خرف فيها كانه مش معاه. ايه الحكايه دي بالظبط؟ يقول لك شوف، دي منطق ولسان اهل الحقيقه. انما اهل الشريعه تفهم ويفهمك. دي اسباب بتتعلق بها. اما اهل الحقيقه فهم يتعلقون بالله عز وجل. فينطق بحال وقته على حسب اللحظة اللي عايش فيه. فلو ماشي كده ومد عدم قدامه حمار يقول لك حمار، وانت هو بيكلمك في كلام منطقي، حمار ايه؟ يقول لك أصل أنا شاهدت الخالق حين خلق الحمار. لا إله إلا الله. يبقى دلوقتي قاعد بتتكلم معاه في كلام منطقي، وفجأة تلاقيه دخل ذكر اسم كلب، اسم حمار، اسم أي حاجة كده. أنت قلت كده ليه؟ يقول لك أصل في اللحظة دي نظرت إلى القدرة ولم أنظر إلى الإيه؟ الحكمة، فحصلت مشكلة. واحد بيستغرب يقول لك معقول الكلام ده بيحصل؟ بيحصل اكتر من كده. تعرفين في التراث الصوفي لما يقول لك ايه، واحد المفترض احنا بنصلي نجمع بين الامرين، ننظر الى جانب الحكمه وهو الالتزام بالشرع في انفاذ الصلاه، مش كده برضه؟ انا ادي حركتها وسكنتها مظبوطه على السنه واكون خاشع، واثناء ادائي لجانب الحكمه اتمعن في ايات الله والقدره عندما اسمع الامام وهو يتكلم عندما اقرا في الصلاه. فيجي واحد يقول لك يغلب جانب القدرة على جانب الحكم، فيقعد يتمعن في الآيات أكثر مما ينبغي على حسب زعمهم يعني. يقول لك أنا بقى ساعتها ما بعرفش، حدث لي فناء عن نفسي وعن غيري، بيسموه فناء عن شهود السوى، يعني سوى الله عز وجل مش شايفه، حتى مش شايف نفسه، فيفنى عن نفسي في نفسي تحت مسمى الفناء. طب والحل إيه دلوقتي؟ يقول لك طب وجانب الحكمة بقى اللي انت نسيت فيه العدد الركعات والصلوات، شوف الله بقى أجر واحد من العامة يقعد كل ما تعد ركعة يقول لي واحد. ليه؟ عشان يفكرني بجانب ايه؟ ها؟ الحكمة والسنة والشريعة. قول لي واحد اثنين ثلاثة، عشان ما هو لو نسى نفسه حيصلي 500 ركعة ومش مش داري. طبعا ليس هناك أكمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا في النظر إلى الحكمة ولا في النظر إلى الإيه؟ إلى القدرة. لعل المسألة يكون واضحة يعني. معلش احنا عشان ما نطولش عليكم، لأن هي المحاضرة دي فيها 17 صفحة، أنا مجمع له كلام طيب مش شرط إن أنا أقوله كله، لكن لما تدرسوه وتقرأوه وكل الكلام ده الحمد لله مكتوب. يبقى نرجع بقى لقضية النظر إلى الأسباب. الفعل البشري مجموعة من العلم والمعلومات. أنت عندك إرادة، هي في الأصل مخلوقة لأن ربنا خلقنا وخلق الناس جميعا، بس ظلت هذه الإرادة مميزة للشخص، تبقى مع الشخص إلى يوم موته مماته. الإرادة دي اللي هي باعث النية وأعمال القلوب، هي باعث الأفعال. عايز تعمل إيه؟ عايز أشرب، خد بالسبب ومتحرك، روح للحنفية افتح حط كوباية مية، دي أسبابها. ممكن واحد يجي يشرب إلى الحكاية صعبة أوي، ده في صحراء هيجيب مية منين؟ يبقى لازم تمشي يجي 5 كيلو عشان توصل لقرية، ما لقيتش في القرية حاجة لكن لقيت فيه بير، والبير ده غاوط قوي والمية تحت ولازم تشرب. فالأول تروح تدور على سبب تاني إنك تجيب إيه؟ حاجة تجيب بها المية، وتفتي الحبل ولا حاجة عشان تربط، وتقعد بقى فترة طويلة عشان توصل في النهاية إلى إحداث الإيه؟ المراد، وهو تحقيق الري اللي أنت عايز تشربه. فشتان بين من يطلب الماء فيجد الماء، وشتان بين من يطلب الماء فلا يجد الماء إلا بأسباب كثيرة ومشقة. ما الفرق بين الفعلين؟ هذا الأمر وفق الله فيه وسقاهم ربهم شرابا طهورا زي أهل الجنة على طول، وفي واحد يعيش في الحياة كده بمشقة على طول. ليه؟ هو مستعينش بالله عز وجل، ولا يأخذ بالأسباب، ولا يتوكل على الله عز وجل. أنتوا عارفين لما يكون رسول الله عليه طبعا عارفين حديث الأعرابي اللي قال يا رسول الله هلكت الأولاد وضاعت العيال إلى غير ذلك، وادعو الله أن يسقينا. الرسول عمل إيه؟ في بقى ما فيش أسباب ساعتها، حر المدينة في وسط الصيف، يدعو الله عز وجل، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من قاتلين، اللهم اسقنا وأبسنا، اللهم اسقنا وأبسنا. في ساعتها طول أسباب تهيئت وطلب من اللي في يده القدرة، والمدينة ظلت طوال الأسبوع بمطر شديد لغاية ما جه الراجل نفسه يقول رسول الله السلام ادعو الله أن يصرف عنه. الرسول يشير إلى السماء، اللهم حوالينا لا علينا، فتتقطع السحاب. ودي طبعا نفهم منها علاقة فعل العبد بفعل الرب سبحانه وتعالى. الله يخلق الأسباب وأنت يجب عليك أن تأخذ بها. فإن اعتقدت أن السبب يخلقه الله بمراتب القدر والنتيجة يخلقها الله بمراتب القدر، وأنت إنما تأخذ بالأسباب طاعة لربك، ساعتها بقى لو تخلف المعلول عن علته أو العلة عن معلولها تجد إن خوارق العادات استوت مع العادات. إن الشخص وصل إلى درجة من التقوى والإيمان يخرق الله له الأسباب. يعني خد على سبيل المثال، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. لا زرعت ولا خذت بالأسباب. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكلمة بغير حساب دي حساب إيه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. إن كان الحساب من عند ربنا سبحانه وتعالى بغير حساب من الله يعني بسعة يوسع عليه جامد أوي، وإن كان الحساب من عند العبد يرزق من يشاء بغير حساب من العبد، يعني ما هوش عامل حسابه في الأسباب، فجاءه الرزق وهو كان يعني الأسباب اللي عنده ما تطلعش النتيجة دي كلها. لك شوفوا ابن فلان كان عندهم إيه؟ لا أبيض ولا أسود، الوقت هم اللي ماسكين البلد يا أخوي، أخد بالك إزاي؟ ويقعد بقى يحقد وتلاقي إيه؟ ليه؟ لأن هو فيه نفسه فقر. طب يا أخي اسأل الله من فضل وتمنى له الخير، ما هو الحقد بيحصل من كده، نقص في باب الاعتقاد، نقص في الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الشخص الحاقد ينظر إلى الأسباب المحضة ولا ينظر إلى القدرة، فإن نظر وحد الله في قدرته وربوبيته لخلقه أعطاه الله عز وجل كما أعطى هذا العبد. يعني مريم كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهي علمت أن الله عز وجل يعني يخلق بأسباب وبغير أسباب، ولذلك كان بيحصل لها هذه الأمور في المحراب وهي تصلي لربها، لأن كانت بتمهد مريم إلى أكبر قضية، إن جاي لها عيسى عليه السلام من غير أب أصلا. شوف بقى الحكاية هتبقى إزاي يعني أهو. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أهو اللي فهم قضية القدرة وقضية الحكمة والنظر إلى الأسباب وخلق الأسباب ما هتبقاش هنا مشكلة. أقول لك ده هو اللي خلق الولد هنا جبريل؟ لا، ده جبريل سبب من ضمن الأسباب، بس ما هو إلا سبب، نفخ جبريل، النفخة دي بها خلق الله عز وجل عيسى، فعيسى أصلا مخلوق في اللوح المحفوظ بمراتب القدر، ملوش علاقة، زي ما قال وهزي إليك بجزع النقلة مثلا، هو هز جزع النقلة ينزل بلح. ده شوف الراجل لما بيطلع فوق والشوك والحبل اللي قاعد بيحوط فعلا النخلة وحكاية، وما هي سهلة يعني الشغلانة دي، صعبة، ممكن يقع وينكسر وحكايته حكاية، لكن هو هز إليك عشان إيه؟ عشان برضه مش حكاية إن تجد القدرة على طول فتتناسي الحكمة، لا، لازم من النظر إلى الحكمة بجانب الإيه؟ النظر إلى القدرة. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي، لم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية بزنا، فدي الأسباب المعروفة عشان وجود الولد، لازم أب ولازم أم عشان يجي الولد. إحنا لما نيجي نحسبها كده، الأب فيه كم مرتبة عشان يتخلق؟ ما ترد، إحنا نقول مراتب القدر هي الحاكمة، والأم والولد اللي هيجي بينا في كم مرتبة؟ 12 مرتبة، 4 للأب و 4 للأم و 4 للولد. إنما في حالة عيسى لا، 8 بس، 4 للأب 4 للأم قصدي و 4 للولد. يبقى نقول هو علي هين لأن في مخلوق هنا مش هيتخلق اللي هو الأب في شأن عيسى عليه السلام، يبقى خلق العادة أخذ من المراتب ما هو أكثر من العادة، ده السبب في قوله تبارك وتعالى أهو قال كذلك قال ربك هو علي إيه. فواحد يقول لك هو فيه هين ومش هين، لا، هي القضية قصة كلها إن خرق العادة أهون عند الله من الإيه؟ من العادة، على اعتبار إن مراتب القدر هنا أكثر من مراتب القدر في خرق العادة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. يا أخوانا دايما لما الناس تبقى في وضع اعتادوا فيه على شيء لازم يحصل شيء خارق العادة يوقفه، عشان إيه؟ عشان يعودوا إلى القدرة كما اعتادوا على النظر إلى الأسباب وبالغوا في إثبات الحكمة، حتى إن نفسه ما يعرفش حكاية إن هو شغال في إثبات حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك بيحصل فيها بقى الظلم والطغيان والأشياء دي. ليه؟ لأن الأسباب اللي عاشوا فيها غارقوا في الدنيا، الدنيا أغرقتهم فيها، إنما المسلم لا، هو عايش ليتعلق بإيمانه بربه على الدوام وتبقى الدنيا مرحلة إلى الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب، هو حتى في خلق السماوات والأرض قال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه. واحد يقول لك أهون علي إزاي يا شيخ؟ يعني هو في كلمة أهون معناها إن في شيء هين عن شيء. طولت عليك ولا ايه؟ ماشي. المهم احنا لسه في صفحة 13، فلسه يجي حاجة بسيطة. في شيء أهون من شيء؟ يعني أنا أقول لك دلوقتي على سبيل المثال، أول ما جهاز الكمبيوتر بينزل بيبقى غالي جدا. غالي جدا ليه؟ لأن تكلفة التصنيع بتبقى عالية جدا جدا. صح كده؟ قعدوا فترة طويلة عشان يصنعوا جهاز، فالجهاز أول ما بينزل، حتى والله فكرتوني من زمان أول ما بدأنا أجهزة الكمبيوتر، الجهاز اللي عندي ده يبقى رقم 17 أو 18 في الأجهزة اللي أنا اشتريتها، من يوم ما طلع جهاز الكمبيوتر كنا نشتري جهاز الحاسب بستة سبعة آلاف، بعد سنة نبيعه بألف ولا بألف ونص، وبقى يعمل مشاكل في البيت. الزوجة تقول إيه الحكاية دي، بتعمل إيه بالظبط؟ أنت تجيب لي بتاع بستة آلاف وترجع تبيعه بخسارة كل مرة كده، ما كفاية واحد وخلاص. أقول لها الواحد يتطور مع الناس يجيب حاجات حلوة كده يعني. السبب إن الحاجة بتشتريها وهي جديدة فبتبقى غالية. السبب غلوها إيه؟ سبب غلوها إن هو خطة التصنيع نفسها والإمكانيات في الأول بتبقى مكلفة جدا جدا. إنما لما بتصنع خلاص المصنع يعرف يطلع زيها ألف مليون مرة، طلع بقى ساعتها بتنزل في السعر جدا جدا، بيبقى الحاجة الجهاز الكمبيوتر اللي احنا شايفينه دلوقتي بتلات آلاف، لو كان ده بيتباع من عشر سنين فاتت بتلاتين ألف يبقى رخيص، صح كده ولا لا؟ يعني معنى ذلك إن إعادة الصنعة هينة جدا جدا جدا طالما اتصنعت قبل كده. إذا كان ده في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، بلى وهو الإيه؟ الخلاق، وجاء اسم الخلاق هنا، بلى وهو الخلاق العليم. ثم رد الأمر إلى مراتب القدر فقال إنما أمره، ما تقوليش بقى ده تصنيع زينا بقى صناعة وبتاع، لا هي القضية كلها كده، إنما أمره إذا أراد شيئا، الأراد هنا معناها إيه؟ مشيئة. رد على طول، عايزين كلام بقى علمي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأراد هنا معناها إيه؟ المشيئة، الإرادة الكونية. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وبيده الملكوت على اعتبار طالما هو الملك يبقى هو اللي صنع، هو اللي بيدبر الأمر. فإن شاء خلق، ما الذي يمنعه سبحانه وتعالى؟ فهنا بنقول إن مراتب القدر بترد إليها قضية خرق العادات، خلق العلة بلا معلول والمعلول بلا علة. خلق العلة بلا معلول زي إيه؟ يعني العلة ربنا يخلقها والناس مفكرة إن المعلول حيجي بقى، النتيجة حتيجي، ما فيش فيها فصال، فيجي بصوا لا ما جاتش. قال الله تعالى عن إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا إيه؟ آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما جاش الإحراق، العلة موجودة والمعلول ما حصلش، السبب موجود والنتيجة ربنا ما خلقهاش. أهو هنا في الحالة دي القضية بقى تدخلت فيها المشيئة اللي هتؤدي إلى خلق الأشياء، فكتب في اللوح المحفوظ ألا يحرق نبي من الأنبياء زي إبراهيم عليه السلام. اللي حصل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. أنجاه الله من النار. اليهودية اللي أتت بشاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، هنا ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم، الشاة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، النتيجة ما حصلتش، علة بلا معلول. تقول له ليه يعني كده؟ أردت أن أقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي، أو قال على ذلك، قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. هي طبعا لما وضعوا السم قالوا يعني إن كان نبي هيتعرف، وإن ما كانش نستريح منه. وأحيانا إخوانا ربنا سبحانه وتعالى يحقق المعلول بلا علم، العكس بقى يعني تلاقي مثلا حاجات كده بتحصل، الواحد بمجرد ما يقومش للفعل أصلا، يا سلام الواحد نفسه مثلا يتعشى كذا النهار، لو شوية كذا حتة حلاوة ولا بتاع، فيجي واحد بالجيران يا فلان خبط عليه، فلان بعت لك ده، يلاقي اللي عايزه بالضبط. دي بتحصل كتير كتير جدا، اما تلاقي شخص مثلا يشتهي شيء يقول يا رب ارزقنا شيئا حلالا طيبا لحما شهيا في هذه الليله. فتلاقي مثلا الشيخ عادل مجايز حاجة حلوة قوي. الرسول عليه السلام في حديث عائشة عند البخاري حديث عامر بن ربيعة تقول عائشة لما قدم المدينة قال صلى الله عليه وسلم ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. يدوب خلص الكلمة استمع صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك الليلة يا رسول الله. يعني مجرد ما الرسول قال الكلمة لا سعد قدامه سبحان، مع إن ما فيش وحي نزل على سعد، لكن ساق الله له إيه سعد. تعرفين اللي احيانا الشخص مع الاسباب وتتخلف، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله عند البخاري اخبر انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فادركتهم القائله في واد كثير العظاه فيها شوك وكده يعني، فتفرق الناس في العظاه، العظاه دي شجره لها شوك يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به. الرجل عمل إيه؟ خد السيف ورفع على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة طبعا اجتمعوا، بس كان المنظر اتغير، السيف في يد الرسول عليه السلام، فقال إن هذا اخترط سيفي، فقال من يمنعك؟ قلت الله، فشام السيف يعني وقع. الرجل في يد السيف إنه يضرب، والحركة سليم واليد سليم، لكن إيده اتشلت وقف. السبب موجود والعلة موجودة، ربنا ما خلقش المعلوم. قادر على كده ولا لا؟ لو نظرت إلى إيه؟ إلى القدرة ومراتب القدر التي يخلق بها الأشياء. بعد كده نزلت الآية، طبعا الرجل دخل في الإسلام لما شهد أن لا إله إلا الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فأنا بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. ساعتها بقى خلاص ما عادش له لازم الأسباب، لم يتخذ حارسا بعده، قال والله إيه يعصمك من الناس. يبقى علم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت موتة طبيعية بقدرة رب العزة والجل، كما قدر الله عز وجل أن يموت، يعني مش هيقتل زي بعض الأنبياء كان بيقتل، لا والله يعصمك من الناس، خلاص يبقى كده ما عادش فيه حراسة ولا شيء من ذلك. حتى في الحرب الصحابة كانوا دايما يحتموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى والله يعصمك إيه من الناس. بس هو تعملوها مع شيخ. وقد يخلق المعلول بلا علة، زي ناقة صالح مثلا. هي ناقة صالح تفرق إيه؟ هم طلبوا الناقة أن تخرج من جبل، في حين ان الناقه في الاصل بتخرج من سبب اللي هي امها، صح كده؟ الناقه بتخرج من ناقه، فكون ناقه تخرج من جبل، طب ويعني ايه الحكايه دي؟ هؤلاء نظروا الى الاسباب المحضه ولم ينظروا الى توحيد الله في القدره، فطلبوا ان عشان يثبتوا فعلا القدره لله عز وجل، فقالوا خليه يطلع لنا ناقه من الجبل، مع ان تكذيبهم كان غالب. ربنا قال لهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، كلام صالح عليه السلام، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكان بيحصل مع النبي عليه السلام حاجات من دي كتير، يعني تعرفين الحديث بتاع عبد الرحمن بن أبي بكر حديث البخاري، أهل الصفة الفقراء لما أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من كان لديه طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان لديه طعام ثلاثة فليذهب برابع أو خمس، لأنهما كانوا فقراء في المدينة وما فيش أي أسباب للرزق. فهنا بقت تتجلى مظاهر القدرة كخوارق العادات. فالمهم وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، الرسول خد عشرة وأبو بكر خد ثلاثة. أبو بكر أرسل الثلاثة إلى ولد عبد الرحمن، أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة العشر اللي راح، بس هو أرسل الثلاثة إلى مين؟ إلى ولده عبد الرحمن. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك؟ أنت سايبهم من ساعة ما بعتهم من الصبح جاي لهم آخر النهار. قال أوما عشيتيهم؟ يعني أنت لغاية دلوقتي ما أكلتهمش؟ قالت أبوا حتى تجي، ما رضوش يأكل لما أنت ترجع. فطبعا غضب غضبا شديدا، وعبد الرحمن بيقول فذهبت أنا فاختبأت لأن كان المفروض هو يقوم بالواجب في غياب مين؟ والد. فقال يا غنفر، الغنفر ديت معناه الوخيم الطويل البال، يعني انت بالك طويل تسيب الضيوف لغاية آخر النهار. فجدع وسب، جدع يعني دعا علي بقطع الأنف والأطراف، يعني دعا كان بينهم، وقال لهم كلوا لا هنيئا، بقى انتوا قاعدين تستنوني وجعانين وعبد الرحمن موجود ما تاكلوش، كلوا لا هنيئا. خد بالك ازاي. ثم قال والله لا اطعمه ابدا، يعني مش واكل معاكم. ده زعل من مين؟ من ابي بكر الصديق، زعلان يعني انتم ما اكلتوش واكرمتم البيت بوجود عبد الرحمن. يعني يقول عبد الرحمن وأيم الله، وأيم الله يعني ويمين الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. يعني تصور بقى واحد بيأكل لقمة من فوق فتطول من تحت أكثر من اللي كان. إيه ده بقى؟ فين العلل والمعلومات هنا؟ يأكل من فوق اللقمة تطول من تحت. ده احنا لو عملنا كلامنا دلوقتي او حصلت حاجه زي كده، طبعا دي من ناحيه القدره ممكن، ولذلك خوارق العادات ممكنه بشرط الصلاح والولايه. عند الضيق تقول يا رب تلاقي الاكل على طول، اخد بالك ازاي. فهنا ياكل لقمه من فوق تطول. اخذوا ياكلون حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت من قبل، فنظر اليها ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر بعد ما كانوا شبعوا يعني. فقال لامرأته يا أخت بني فراس، إيه اللي بيحصل لي؟ ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. يعني كان رغيفين ثلاثة بود الوقت يجي ستة ولا سبعة، وحاجة يعني عجيبة يعني. أكلوا منها وأكل منها أبو بكر، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه وكفر عن يمينه تقريبا. ثم أكل منها لقمة ثم حملها بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، يعني عدد كبير يقارب 80 من الصحابة على استعداد للقتال بسبب ان كان فيه معاهده وخلصت وايه او شيء من هذا القبيل. فاكلوا منها اجمعون، اكلوا منها اجمعون على نفس الطريقه، يعني ياكل العيش من فوق يطول من تحت. والحديث ده على فكره في صحيح البخاري. اما تقول الكلام ده الواحد امريكي ولا اوروبي ولا حاجه، ان العيش عندنا لما تاكله يطول من تحت لك ازاي؟ هو طبعا ما عندوش الا اسباب محضه، ما فيش عنده حاجه اسمها قدره، الإلحاد عندهم أصل. حتى المسألة عندهم ما هينسبوهاش لربنا، لا هينسبوها لعيسى حتى إن كان نصراني ولا حاجة من هذا القبيل يعني. وغير كده كتير، الرسول لما كان يأتيه إناء ويضع يده، أدي علة، هل علة الإناء يؤدي إلى أن الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الإناء ويشرب منه كام؟ 300. أنس بيقول كنا 300، 300 واحد قاعدين بيشربوا من إناء، تخيل إناء صغير حط إيدك فيه والمية بتتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طولت عليكم، أنا باين عليا كده مش كده يا شيخ علي؟ أنا كان لسه قدامي التوكل على الله عز وجل، إزاي يكون أثر من الآثار؟ فنخليها المرة الثانية إن شاء الله. إحنا بس على أساس إن إيه، أنا أخشى من طول المحاضرات، يعني محاضرات منية القدير محسوبة على 30-40 محاضرة، فلو إحنا مبطينا أو في المعملية هتطول أو، لكن أيا كان هنكتفي بذلك إن شاء الله عز وجل. وموضوع التوكل على الله عز وجل، المذكرة مكتوب فيها الموضوع، وفي كلمات جميلة جدا جدا في فهم أركان التوكل على الله عز وجل. فأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. لسه دي، هل من الممكن القول في معصية العبد أن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم أن هذا العبد سيختار المعصية فقدرها عليه؟ نفس السؤال اللي قلناه كل مرة، ما ينفعش يا أخي تقول الكلام ده، هو لسبب، اللي بعلم الأزلي علم أن فلانا سيفسد أو سيعصي أو سيختار المعصية فقدرها عليه. الكلام ده هو معناه أن فلان ده كان موجود، ده عملية إنشاء الإنسان نفسه بدايتها ونهايتها من تقدير الله وقدرته، فالله قدر أمور الإنسان قبل أن يخلقه. فإزاي تقول لي مثلا، أنا أضرب لك مثل ممكن يوضح الفكرة بشيء جيد، هل ينفع واحد يقول لك إيه؟ إن واحد خطط لمشروع، خلينا نقول كده، خطط لمشروع محكم ومتقن وكل حساباته سليمة، وبعد كده المشروع أنشأه وتصوره، وبعد كده كسب، وبعد ما كسب المشروع خسر، فعشان خسر المشروع ما هوش هيعمله من أصل. إيه رأيكم في العملية دي يا أخوانا؟ يعني واحد قاعد بيخطط لمشروع مثلا، خلينا نضرب كده مثلا، وبعد كده المشروع ده كسب كتير، وبعد كده قال ايه، ما يمكن يخسر، افترض انه خسر، فعشان خسر يبقى مش عاملينه في الضوها بقى. اخ بالك ازاي؟ يعني انت نفسك في كبشر، انا بدرس الاسباب صح وباخد بالاسباب، وبعد كده كسب او خسر برد الامر الى قدره الله عز وجل. اذا كان فيها كبشر انا ما بلهش ان واحد يبقى عنده مشروع ناجح 100%، ويقول لك لا ده ممكن بعد كده هيخسر. ليه؟ لان الزمن كده، يوم خساره ويوم مكسب. يبقى الحل ايه؟ يبقى ما نعملوش، نعمله على انه مشروع خسران. ده مش كلام ابدا ولا منطق، اذا كان ده في البشر لا يقبلها، فلما تريد ان تقول ان ربنا سبحانه وتعالى علم ان فلانا سيفسد؟ هو فلان ده اتخلق اصلا؟ هو حد تاني خلقه وربنا سبحانه وتعالى علم انه سيفسد فكتب عليه الافساد؟ هذا الكلام معناه ان في سنويه، ان انت بتعتقد ان في واحد بيخلق او العبد خلق نفسه، ربنا علم ان ذلك العبد سوف يفسد فربنا كتب عليه انه يفسد، يبقى في الحاله دي جبر. قضيه ليست كذلك اطلاقا، بل الله عز وجل قدر امور الخلائق قبل ان يخلص الارض 50,000 سنة، كتبها في اللوح المحفوظ، وشاء ان يخلقها كما كتبها، ثم بعد ذلك خلقها ونفذها كما كتبها، وقبل ان يخلقها وهي مكتوبة في اللوح أخفاها لتصح الحكمة. فاحنا نقول لك دلوقتي مكتوب في اللوح المحفوظ إن فلان ده هيموت أو فلان ده هيعيش، هيموت الساعة الفلانية، ده مكتوب في اللوح مهما اختلفت الأسباب. ولذلك في سؤال هيجي لنا، هل المقتول مات بأجله؟ يعني لو واحد قتل، لو فرض ان فلان ده ما قتلوش كان هيعيش؟ رد يا اخوانا، انتوا قاعدين دلوقتي في حي صبيص، الصحيح لو واحد ما قتلش هيعيش، خد بالك ازاي؟ انا بتكلم عن شخص بعيني بقى، مش بتكلم عن القاعده، القاعده ان انت لو ما قتلتوش هيعيش، ده اللي احنا نعرفه من خلال اسباب، لكن فلان المقتول ده هو لو ما كانوش اعدموه كان هيعيش؟ رد، طالما عينت شخص ومات خلاص ده أجله، ما هي إلا أسباب فقط، وهذه الأسباب إنما أظهرت الثواب والعقاب، ليموت هذا الشخص شهيدا إن كان طائعا لله عز وجل، والثاني يموت إيه؟ ظالما. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. المقتول مات بأجله بس نال الشهادة. بالنسبة للحديث كان حريصا على قتل صاحبه فتحمل الوزر مع أنه ما قتلش. فهي المسألة بتعود القضية إلى عود الناس إلى دار للجزاء فيها الجنة أو فيها النار. جزاكم الله خيرا يا شيخ، لم تحل الإشكالية حتى الآن في فعل العبد، ما مدى تأثير إرادته في الفعل وهو الذي بعث العلة الأولى في نفس العبد، وهو الذي بعث العلة الأولى في نفس العبد، أو الذي بعث العلة الأولى في نفس العبد هو الله، حتى نرد شبهة المكتوب في اللوح نافذ نافذ. إذن ففي المحاسبة ظلم، مع فهم المحتج بالقدر أن المحاسبة على الأخذ بالأسباب، ولكن هل الله أجبره على إرادة العلل المتتابعة؟ لا. أنت طبعا المحاضرة دي مقدمة للي جاي، احنا لسه هناخد في أركان المسؤولية والاختيار في العبد، وجود النازعين، وجود الهاتفين، وجود الإرادة، وجود العقل، وجود الاستطاعة، وجود الشرائع والأحكام، أمور أخرى هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن هو فيه سؤال، إيه هو فعل العبد؟ ها؟ عرفوا كده تاني؟ مجموعة منين؟ من العلل تبدأ بعلة اللي هي إيه؟ إرادة الإنسان، هي الإنسان نفسه، يعني الإنسان نفسه في الإرادة. فطالما أصبح إنسان قال إنا خلقنا الإيه؟ الإنسان، فأصبح بإرادة. الإرادة بين نجدين، هيختار الأسباب في أحد النجدين، ده اللي غفل عنه الآخر. يعني الأسباب دي عاملة زي إيه؟ زي خرز، الخرز دي جواه خيط، الخيط ده بيدخل جوا الخرز عشان يعمل شكل، فيعمل قلادة شكلها حلو يبقى ده موافق للشريعة، أو يعمل شكل قبيح يبقى ده مخالف للشريعة. فهذه الحبات أو الخرزات بتمثل العلل والمعلولات، خالقها هو الله، ودور العبد أن ينظمها بس ياخد بها. هويتك الإرادة موجودة فيك لغاية ما تموت، بها أصبحت إنسانا، وإنسان بغير إرادة ما فيش حساب خلاص ولا مسؤولية. الإنسان ما فيش فيه إرادة، وعن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، إيه التالت؟ عن النائم حتى يستيقظ، على اعتبار أن النائم إرادته مسلوبة وقتها فمش هيحاسب. فإحنا دور نحن الأخذ بهذه العلل والأسباب، والله عز وجل خالق الأسباب. فالفعل من بدايته إلى نهايته من الذي خلقه ومن المسؤول عنه؟ الإنسان العبد. أنت أخذت بهذه الخرزات، زي واحد مثلا واخد سكين وبيدبح، السكين سبب والدبح نتيجة، فالسبب دي خلقه ربنا والنتيجة خلقها ربنا، بس إرادة الشخص المتلبس بهذا الفعل من أوله إلى آخره، إن كان في توحيد الله يبقى موحد، وإن كان للبدوش الله يبقى إيه؟ شرك. هذا الفرق بين الاثنين. فالخالق لأفعال العباد هو الله، والعبد يتحمل الخير والشر، والله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالله عز وجل، ولذلك حيتيجي قضية من قضايا أنتم مستعجلين بس كل حاجة جاية إن شاء الله عز وجل، اللي هي العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على أربعة أنواع، في حال الطاعة، وفي حال المعصية، وفي حال المعصية اللي تاب منها، وفي حاجة كمان إذا وقع القدر بدون أسباب، ده هنتكلم عنها بالتفصيل بس لما يجي وقتها. إخواننا المحاضرات محسوبة، يعني إحنا محسوبة يعني إيه؟ يعني كل محاضرة من المحاضرات فيها كمية من المعلومات بترتب على اللي بعدها، فما تستعجلش. يعني أغلب الأسئلة، هل سبق ابن القيم رحمه الله أحد من علماء السلف في بيان مراتب القدر أم اكتفوا بذكر بيان النصوص الثابتة في هذا الباب؟ إحنا طبعا على تصديق الخبر، فأنت لو جمعت الأدلة هيبان لك المعلومات من غير، وطبعا الكلام اللي هنقوله دلوقتي، هل يشعر أحد منكم بأن في تناقض، أو أن مثلا الكلام اللي هنقوله غريب عن مذهب السلف الصالح، أو أن الفطرة فيها نفور من مثل هذا الكلام؟ أبدا. أي واحد صادق بيلاقي، حتى تبص تشوف الكلام اللي احنا كاتبينه عندك 17 صفحة، أنا صراحة يعني ما بشتلش هم غير المحاضرة بتاعتي، ببقى قاعد بكتب فيها يومين أو ثلاثة بلخصها وأعملها وبحاول أصيغها بشكل كويس على أساس أما نخلص المحاضرات يبقى مجلد خاص بإيه؟ بدورة منة القدير، أنت تستطيع أنك أنت ترجع له كمرجع لك في تدريس المادة بعد كده. بنحاول بقدر المستطاع نحن نبين المسألة وتكون المعلومات محدش يعني يحس بنفور قلبي أو بالفطرة ما هيش متوافقة مع الكلام، بيبقى دايما معتمد على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تقوليش بقى فلان قال ولا مفلان قالش، أين قال الله وقال الرسول؟ هو ده، ما هو نفس الكلام برضو اللي قلناه في موضوع الأسماء الحسنى. إخواننا يقول لك مين اللي وضع الشروط دي؟ يا أخي كل ده كلام موجود في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا جايبين من عندنا حاجة، ما تفسيركم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة؟ فقد وقعت لو هنا لتحصر على أمر قد فات. لا بس ده أمر حيكسبنا شيء في المستقبل، إن أصبح فيه تمتع وفيه قارن في مفرد بالنسبة للحج إلى غير ذلك. نقول إن لو المستقبلية مش حاجة، أسباب الغيبية الملائكة فقط، أن يدخل في الأسباب الغيبية الدعاء والحسد بالعين والسحر واستشفاء بالقرآن وتسلط الشياطين، هذا كلها برضو من الأسباب الغيبية، مش الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة فقط، ده الملائكة ده أبرز الأسباب. وبعدين كل ما غاب عنك مما أثر زي الدعاء، الدعاء سبب من ضمن الأسباب. وبعدين أنتوا مستعجلين على إيه؟ ما لسه جاي الكلام، إحنا قلنا بكرة إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنتكلم على بإذن الله تعالى عن القضاء أو التقدير المبرم، واللي بعدها نتكلم على المعلق، وكنت أنا عايز يعني أمهد فيها أكثر من ذلك، لكن هنحصرها في محاضرتين كفاية أو كده، هي أخدت 5 محاضرات قبل كده وإحنا بنسجلها في السعودية، لكن هنحاول على أساس إن ما نطولش معاكم في الدورة أوي، يعني مش عايزين الدورة تبقى كبيرة أوي أوي، لا إحنا عايزين الموضوع، ولا أنتوا نطول براحتنا يعني ما أنتوش زهقانين. صحيح أنا ما بس على أساس ما القصد إن إيه ما تزهقوش من الدكتور محمود، بتقول الراجل ده يعني كل أسبوع جاي لهنا ورانا ولا إيه؟ أخبارك إزاي؟ الله يكرمك، أصل في يعني بعض الناس يعني مش عارف حتى من إخواننا تحس كده كأن الواحد يعني في تدريس المادة مخالف لأهل السنة أو كلامه، تحس كأن إخواننا بعض الناس عاملين حمل علينا بلا داعي، ما احناش عارفين سببها إيه؟ يعني هل الواحد أذنب اللي بحث في قضية الأسماء الحسنى وبدأنا نتعرف على الاسم بدليله بحيث تقام علينا حملة من الناس المفترض أن هم بينصروا السنة؟ والله يا أخي أنا مش عارف. الأمور دي بتزعل برضه، أما تلاقي واحد لو جلس معك انحلت المشكلة وهو مش عايز يجلس ولا عايز يقرأ ولا عايز إن هو يتبين المسألة من خلال جلسه مع إخواني وبس، هو كده خلاص، تشويه وحرب غريبة جدا لا نعرف داعيا لها، ولذلك الواحد بيحاول يأثر، وهو بعد كده هتقرأ أنتم الكلام لمن أراد أن ينتفع به. أنا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. سامحنا دمي بالروح حروب الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يحرقي دمي بالروح حروب الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يحرقي دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي